السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. باب كراهة الالتفات في الصلاة، والمراد بالكراهة هنا كراهة التفات الرجل أو المصلي بعنقه، أما إذا التفت ببدنه فهذا مبطل للصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فإذا نظر الإنسان يمينا أو شمالا بعنقه فهذا مكروه، والأولى بالعبد أن يكون نظره كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر، ينظر إلى موضع سجوده سواء كان قائما أو راكعا، وكذلك عند إلا عند التشهد، فعندما ترفع السبابة ترمي ببصرك إليها كما كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يفعل ولا يلتفت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله تعالى ينصب وجهه قبل عبده، فلا يلتفت أحدكم إذا قام إلى الصلاة، لا تلتفت. وإذا كان الالتفات بالقلب، نسأل الله يغفر لنا ولكم جميعا، إذا التفت العبد بقلبه عن الله فهذا خطر شديد. الواجب على العبد ما استطاع أن يكون طوال صلاته من أولها إلى آخره قلبه متعلق بالله، متعلق بصلاته، منتبه، متيقظ لقراءته، تسبيحه، لدعائه، وهكذا. ولذلك قال المصنف رحمة الله عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس هو الأخذ بخفية، شو يعني يقول هذا مختلس، أخذ من المال خفية دون أن يشعر أحد به. فكذلك عندما ينظر الإنسان يمينا أو شمالا هذا اختلاس الشيطان، يختلس من صلاتك، ينقص أجر صلاتك، ينقص من ثوابها وينقص من أجرها. اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، وأنت في أمس الحاجة إلى حسنة. ومن أعظم الحسنات بعد التوحيد إقامة الصلاة، هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. فكيف يقوم العبد منا إلى صلاة وينقص منها بنفسه؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرء: أحيانا يصلي الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، خمسها، سدسها، إلى أن قال عشرها، عشر الصلاة أو أقل، لأنه قام بقلب ساه لاهي، ليس مستحضر عظمة الله ولا متذكر ولا متيقظ لما يقول، فلذلك ينقص من ثوابه كثيرا، نسأل الله اللطف والعافية. وذكر مصنف الحديث الثاني والأخير حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة. أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، صلى الله عليه وسلم. فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. هنا يقول رواه المصنف، رواه الترمذي، وقال حديث الحسن حسن صحيح، ولكن الحديث ضعف العلامة الألباني رحمة الله عليه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، يعني يهلكك، يذهب بثواب صلاتك، تكون صليت وتنصرف عفان الله ولم تأخذ الأجر المطلوب، فإنه هلك، يعني يهلك حسنات العبد عفان الله والمسلمين. فالرسول يقول: فإن كان لابد، يعني كان هناك أمر مهم، ففي التطوع، كما يعني يذكرون عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان قد أرسل عينا وإذا به ينظر إلى ناحية الشعب ويصلي، يعني يرقب العين الذي الرجل الذي من الصحابة رضي الله عنه الذي ذهب يتحسس خبر العدو. يعني إذا كان مثل هذه المسائل أمر ضروري مهم، أو تنظر لعلك سمعت صوت، مثلا إنسان يصلي سمع صوت مثلا كلب مثلا قد يأتي عليه، ينظر لعله يتقيه مثلا، جائز. أو يسمع مثلا صوت ما غير ذلك يجعله ينتبه فينظر، فمثل هذه المسائل لا مانع منها. ولذلك الرسول يقول فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.